سيداتي وسادتي، هيا بنا إلى هذا اللقاء المفتوح كل يوم خميس عن دنيا السياحة وقطاع السياحة وآخر أخبار هذه الأخبار الجميلة اللي بتخص قطاع السياحة. رئيس التحرير أحمد دياب، ونحن معكم على الهواء إيمان عبد الحليم تقى نور الدين. وعلى هندسة الهواء أماني هلال. وتخرج لكم هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء نسرين نبيل. مساء الخير على حضرات المستمعين، أهلا وسهلا بكم. وهذا اللقاء زي كل يوم خميس الخاص بعالم السياحة ودنيا السياحة وأخبار كل أخبار قطاع السياحة. معنا وبيشرفنا في استوديو 2 ضيفنا الكريم عاصم عمر خليل، مرشد سياحي ومحاضر في الآثار المصرية. أهلا بك يا فندم، منورنا. أهلا بحضرتك فندم. مرة تانية بنجدد التحية بضيفنا الكريم وبندعو أصدقائنا للمشاركة في حوارنا على صفحتنا 107.4 FM كل ما يخص هذا القطاع، قطاع السياحة وأخبار السياحية. وخلونا النهاردة نخصص الفترة يعني حجيج الرحمن وضيوف الرحمن والخدمات اللي بتقدم لهم، يعني شركة السياحة، شركات السياحية لا تدخر جهد أبدا لتقديم كل ما لديها لخدمة حجيج الرحمن وكل حتى مؤسسات الدولة، بدليل هذا الخبر اللي شفناه النهاردة في جرايدنا وعلى مواقع الإنترنت. الحكومة توافق على إنشاء بوابة العمرة الإلكترونية تحت إشراف السياحة. ضيفنا الكريم، إحنا هنا بنلاحظ تضافر الجهود ما بين الأجهزة الحكومية وما بين شركات السياحة وزي ما حضرتك تحت إشراف السياحة. إدينا تفاصيل بقى عن الموضوع. هو حصل تطور كبير جدا في قطاع السياحة بصفة عامة، مش بس في عدد السياح، بالخدمات اللي بتقدم للسياح سواء اللي جايين لمصر أو شركات السياحة نفسها تطورت تطور كبير جدا عشان تواكب العصر. ما عادش فيه بقى الحجوزات اليدوية، الكتاب اليدوي والحجوزات بالتليفون، انتهى الموضوع ده. دلوقتي بقى كلها إلكترونية الحجز، يعني ممكن أكون قاعد في البيت أعمل رحلة كاملة من أول الطيران، من أول حجز السيارات، من أول حجز الرحلات السياحية، من أول حجز الفنادق بكامل عن طريق الإنترنت. فمصر طبعا شركة السياحة المصرية في الوضع دوت لازم تواكب العصر دوت. فبالتالي احنا عندنا نوعين من السياحة، سياحة الخارجية بتجي لمصر وسياحة الخارجية اللي احنا بنبعتها برا مصر. طبعا من أهم أنواع السياحة الشركات السياحة، معظم الشركات السياحة في مصر بتشتغل عليها هي سياحة الحج والعمرة. قطاع كبير جدا من الشعب المصري بيهتم جدا بالنوع ده من السياحة، وفي ناس حضرتك عارفة ممكن يحوش العمر كله، بالذات إخواننا في الصعيد وفي الريف يحوش العمر كله عشان يطلعوا رحلة سياحة بيسموها رحلة العمر. رحلة العمر بالضبط، وهي فعلا رحلة العمر، ربنا يكتبها لنا جميعا إن شاء الله. تفضل. فطبعا احنا عايزين نوفر للناس دي، معظمهم البسطاء، في كتير منهم البسطاء ما سافروش قبل كده فتو اول مره يسافر، فمحتاجين طبعا رعايه. رحله الحج بذات الحج، طبعا احنا في فتره الحج كمان بتبقى اصعب من رحله العمره، فعاده بيبقوا اول مره يسافروا يعملوها، فما تنقصهم الخبره، تنقصهم الترتيب اللي يعملوه، ياخدوا معهم ايه، يرتبوا ايه، حجز ايه. فدور شركات السياحة هنا بقى، شركات السياحة تهتم جدا بالحجاج وتهتم جدا تقول لهم مسبقا هيحصل ايه، تكون كل الأدوات مرتبة مسبقا عشان الدنيا هناك بتبقى زحمة جدا. حضرتك معاك عارفة أكيد في الحج بتبقى زحمة جدا. فالترتيبات المسبقة ديت مهمة قوي. فكل ما كان الأعداد الإلكتروني بيبقى أدق وأنجح في أي إعداد إلكتروني. طبعا يعني كل الاتصال بين السياحة بين شركات السياحة والسلطات في السعودية سواء شركة الوكيلة في السعودية أو الشركة اللي في مصر لازم يكون كله كلام إلكتروني. ما فيش كلام ورقي أو مجرد كلام, لازم يكون كله معد مسبقا. فالمجموعة عارفة عددها مظبوط كام, اسمها ايه, تروح المطار بيبقى فيه مندوب مستنيهم ياخدهم في الطيارة يسافروا على جدة او حسب بقى نوع الطيران او بالباخرة او فيروح هناك يلاقوا كل حاجة معدة مسبقا لهم عشان ما يبقاش فيه اي نوع من الاختلاف لما يوصلوا هناك بيحصل لخبطة جامدة. عدد مهولة فلازم يكون حاجه متقدمه دقه. والحقيقه السعوديه مهتمه جدا طبعا بالموضوع ده من زمان والدنيا بقت اسهل جدا عن الاول, وبتقدم لهم فعلا دايما بتلاقي الجديد اللي بتقدمه لضيوف الرحمن لا تدخر جهد. الحقيقه حضرتك لو تشوفي اعداد الحوادث اللي كانت بتحصل قبل كده في الحي من التكدس والزحام, التكدس ومن هي مش مجرد التكدس, من التكدس هيبقى موجود على طول بيزيد كل سنه عدد الحجاج بيزيدوا. الاخطاء بتحصل من كان ترتيب الجوله الحج التحركات جوه الحرم, التحركات بالصفا والمروه كل ده كان بيحصل فيه ترتيب مش مظبوط كان بيحصل, وكان في اصلاحات بتحصل وكان في توسعات الحاجات دي كانت بتلخبط الدنيا معهم, كان بيحصل وفيات عشان التكدس. دلوقتي نفس الاعداد بل اكتر بس ترتيب اختلف. وده بيسهل رحلة الحج كمان طبعًا. يعني بيخلي الرحلة بتاعته أسهل وبيوصل للهدف بتاعه بسهولة كبيرة. بالضبط ده الهدف. وطبعا المندوب اللي بيطلع في مصر مع كل شركة سياحة مجبرة إنه يكون معاها حد مندوب ذو خبرة عريضة في الحج, عارف بالتطورات اللي حصلت, عارف بالتجديدات اللي حصلت, التوسعات اللي حصلت, عارف بالخط الروت يعني اللي بيمشوا فيه أصل الطرق, عارف أصل الطرق الصح, بيمشي على حسب التعليمات اللي بياخدها من السلطات في السعودية. ده بيسهل موضوع الحج جدا وبيقلل جدا من الحوادث. بيبقى في مع كل بعثة حج في اشراف طبي كامل, في بيبقى بعثة من الدولة تبعت بعثة طبية بياخدوا التطعيمات قبليها. عايزين نعرف البعثة الطبية اللي هي بتصاحب كل حجيج الرحمن مثلا المصريين او كده بيعملوا ايه, بيقدموا ايه للحج. انا يعني حضرتك لو تلاحظي دلوقتي غير ان الشركات السياحة بتبعت للحجاج ايه الحاجات التطعيمات المطلوبه, انا يعني بستمتع جدا لو اسمع الراديو وانا ماشي في سواقه عربيه ان هم بيعملوا اعلانات توعيه الحاج ياخد تطعيمات كذا وكذا التهاب السحائي والكذا والتطعيمات كذا ولازم ياخدها, ودي بتقدم بمجانيه فبيبقى عارف قبل ما يسافر ياخد التهاب. لو راح هناك حصل له اي تعب او ارهاق في بعثه حج موجوده بيروحوا بالمجانيه بعثه صحيه من اطباء على مستوى عالي جدا وذو خبره في المجال ده في المجال الحر في مجال الضغط الشمس. مثلا ما هم النزلاء او ضيوف الرحمن بيكونوا في اوتيلات او في فنادق متعدده, هل بيكون في ممثل لكل من افراد البعثه في كل اوتيل مثلا يقدم خدماته؟ ده لازم يا فندم. كل شركة سياحة بيبقى لها ممثل اكثر ممثل يعني الشركة اللي ذو خبرة في الـ في الـ في الطقوس الدينية طبعا الترتيب الحاجات الدينية, وكمان على اتصال دائم مع المركز الرئيسي في شركة وزارة السياحة, على اتصال بالبعثة الطبية, على اتصال برئيس البعثة الحاجة المصرية, بيبقى في اتصال مباشر بينهم. اي حاجه زي كده مهما كان الفندق مجرد بتروح لرئيس البعثه بتاعتك في المجموعه بتاعتك في شركه السياحه هو بيوصلك للبعثه الطبيه في اي شكوى, ضربه شمس, حاله اجهاد, ارهاق, اي مرض شكوى, حتى في الغرفه اللي هو دي بقى دي دي دي بالظبط دي كده كمان, ودي يعني المفروض شركات السياحه طبعا. طب انا في خبر هو الحقيقه او حديب السؤال ده ان السياحه بتعاين مساكن الحجاج قبل ما يتوجهوا اليها, مهم جدا الموضوع ده من اهم الحاجات ان هو المسافه بين الحرم والفندق او السكن بتاع الحجاج وخصوصا لكبار السن. هل بيراعى مثلا ان كبار السن بينزلوا في فنادق يتقسموا تقسيم زمني ان كبار السن ينزلوا في فنادق قريبه الى حد كبير من والله يا فندم حضرتك عارفه ان الحج بيبقى على حسب مدفعي كام يعني. أيوة. بصراحه تمام. شديده طبعا كل ما فيما في حج سياحي في حج مفاخر في حج سريع فكل فطبعا بعد الفندق عن الحرم بيتوقف على التكلفه المدفعيه. بس طبعا بيبقى الشركات السياحه برضو بتبقى يعني مفهمه الكلام ده بتحاول بتقدر تاخد اقرب حاجه. وحتى احنا عندنا في مصر يعني مصرين ان احنا ما يكونناش يعني ما يكونش الفنادق على بعد اكتر من 500 متر من الحرم. دي قاعده عامه يعني بالنسبه للشركات السياحيه قليل او للدفع ما تزيدش عن 500 متر ده اغلب شركات السياحه. تمام. لسه مع حضرات المستمعين ومع ضيفنا الخبير السياحي المرشد السياحي عاصم يحيى خليل بنتكلم عن كتير من المواضيع اللي بتهم ضيوف الرحمن في المرتبة الأولى. خلاص يعني الرحلات والأفواج ابتدت إنها تتجه إلى الأراضي المقدسة. بندعو الله إن هو إن احنا نكون معهم يا رب السنة اللي جاية إن شاء الله نكون صحبة ضيفنا الكريم بإذن الله. ان شاء الله باذن الله جميعا باذن الله. استاذ عاصم يعني يمكن كل شخص بيكون حريص على تاديه المناسك والفرائض الدينيه في الحج دايما كل عام وفق البرنامج المعد مسبقا. دور المرشد السياحي والافواج المختلفه اللي بتنظمها طبعا وزاره السياحه وبالتنسيق مع الوزارات الحكوميه المختلفه، دور المرشد السياحي هنا بقى بيكون ازاي في يعني تطبيق البرنامج المطروح؟ هو بيبقى مش مرشد سياحي اكتر من هو مرافق للمجموعه. المرافق ده لازم يكون مواصفات ثابته في اي شركه، انه يكون له خبره سابقه عده مرات بالعمره وبالحج، بيكون على اتصال مباشر مع رئيس البعثه المصريه كلها، مع زي ما احنا قلنا قبل كده مع البعثه الطبيه في حاله الطوارئ، لو في اي شكوى من التغيير فندق، تاخر اتوبيس، حاجه اتغيرت في المناسك هناك في السعوديه، غير ترتيب قالوا نغير كده عشان العلاية متغيره الاعداد كمان والكثافه. فهو ده الوصله بين الحاج وبين السلطات المصريه هناك البعثه وكمان السلطات السعوديه. دول مهم جدا، هو ده اللي بيشرف على كل حاجه، ده اللي بينظم كل حاجه. فالحاج زي ما احنا قلنا الحاج عاده معظمهم بيبقى اول مره ما مش عارف يعمل ايه، فهو عايز حد يرشده. فده المرافق او المرشد اللي بيطلع مع مجموعه لازم يكون خبره واسعه، لازم يكون عارف اتصالات بالكامله، في اي ظروف طارئه يكون جاهز ان هو يساعد ويسهل الحج بطريقه سلسه عشان الحجاج يبقى يرجعوا بسلام وامان ويدوا المناسك كامله بدون اي اخطاء. هو يا فندم المرشد السياحي غير العضو من اعضاء البعثه الطبيه المرافقه للحجيج؟ اي فندم المرشد السياحي، احنا عشان كده المرشد السياحي ده اللي في مصر يعني في القاهره، المرشد السياحي دايما بيتعامل مع السياح اللي جايين من الخارج. انما اللي بيطلع في رحلات الحج ده مرافق مرافق لبعثه الحج غير المرشد السياحي، بس مرشد يعني مرشد للمناسك ومرشد للاتصالات والتنظيم والتحضير. تاني بيبقى من البعثة طبعا، عضو من أعضاء البعثة طبعا. كل شركة سياحة بتعين واحد أو أكتر للمرافقين للمجموعة الحجاج اللي تطلع عن طريقها. هم دول بيكونوا مسؤولين عن الخدمات اللي بتقدم للحجاج، الرعاية، الإرشادات، التنظيم، الأوتوبيسات، كل حاجة بيبقى هو المرافقين دولت هم المسؤولين عنها، مسؤولية كاملة. طبعا أكيد أن رحلات الحج والعمرة دي يعني نقول على قمة السياحة الدينية أكيد. أكيد. ومصر طبعا مشهورة جدا بأماكن سياحية دينية، يعني حدث عنها ولا حرج. بالتأكيد بالتأكيد احنا ممكن نكون قبلة يعني للسياحة الدينية بقوة شديدة. عندنا يعني عاوش في حركة حجم الحجاج اللي بيروحوا للسعودية، دي طبعا دي مناسك مطلوبة دينيا، بس احنا عندنا في مصر مناطق اعتقد انها يعني تزود الشعور الانتماء الديني وتورينا اكتر عن الحضارة الإسلامية وقوتها ونفتخر بيها قدام العالم كله. خلينا نبتدي من الآخر، يعني لو قلنا ان المسجد الشهير في العاصمة الإدارية والكنيسة الشهيرة في العاصمة الإدارية دول أصبحوا قبلتين للزائرين بيحرصوا على زيارتها. احنا هنبتدي من الآخر للأول، تمام؟ يعني أي زائر أجنبي بيحب أو يشوف الجامع الجميل اللي في العاصمة الإدارية ده والملاصق بعد على بعد حاجة بسيطة من الكنيسة، احنا انبهرنا الحقيقة واحنا من ساعة الافتتاح. والله يا فندم مصر الحقيقة من أول ما دخل عمرو بن العاص لغاية النهاردة احنا رواد في العمارة في العمارة الدينية رواد. وطبعا قبليها حتى الفراعنة كانت كلها عمارة دينية، يعني احنا الشعب المصري متدين بطبعه من اول فراعنة لغاية الكنائس لغاية الجوامع. من عشان كده قلت حد حتى المعبد اليهودي احنا برضو متفوقين في رواد في المعبد اليهودي. فاحنا فعلا حتى في كل عصر مهما كان ظروف العصر ايه لازم نعمل حاجة غير مسبوقة وفقت قياسي يعني مش هنسى سيد الرئيس وهو في عيد إخوانا المسيحيين وهو قال السنة الجاية إن شاء الله هتقام مراسم العيد في الكنيسة، وفعلا وصدق. ويعني في وقت قياسي يا فندم، حتى عن ترميم الكنائس، يعني شيء جميل جدا اللي احنا بنشوفه ده. هي حاجة مشرفة جدا الحقيقة. لو تشوف الإذاعات أو الإعلام الخارجي للأسف بيركز دايما على الأخبار السلبية، يعني دايما يجيب أخبار سلبية عن مصر كده. فلما اليوم ده كنت متابع طبعا الإعلام الغربي أجبروا انهم يكتبوا ان حصل شيء غير مسبوق في مصر، غير مسبوق ان هو كنيسة بالحجم ده وجامع في الوقت الضيق جدا دوت يبنوا على مستوى بالامكانيات المحدودة الفترة ديت بعد فترة صعبة من الاقتصاد المصري، ان احنا نعمل حاجة بالابهار ده مش مجرد كحجم. حضرتك لو رحت شفتيها حاجة يعني قمة الابداع في الفن وفي العمارة وفي الذوق سواء الكنيسة أو الجامع. فحاجة مشرفة وأجبرت كل اللي عم يكتب عنها إن مصر بتفتتح أكبر جوامع وأكبر كنائس في منطقة الشرق الأوسط في الوقت القصير ده وبالجمال والروعة دي. وكانت سابقة إن مين اللي يقول كلمة الافتتاح في الكنيسة ومين اللي يقول كلمة الافتتاح في المسجد، كانت سابقة لم تحدث. حاجة رائعة إن الشيخ الأزهر اللي يتكلم في الكنيسة وأبونا يتكلم في الجامع، حاجة يعني الفكر كله سابقة بالتأكيد. ويبين حسن العلاقات في مصر اللي هم بيحاولوا يثبتوا عكسها، لا طبعا مش حقيقي. الأخوة في مصر غير عادية، الوحدة والتآلف مهما قالوا والنسيج الواحد مهما قالوا، نسيج يعني قوي ومن زمان جدا وما زال. يمكن مصر يا فندم قبلة دينية للكثير من الديانات والروحانيات في العالم. احنا يعني لو كلمنا بالنسب بقى والأرقام، مصر يعني موجودة فين في العالم بالضبط بالأرقام أو الأرقام التقريبية اللي بيكون فيها يعني نسبة سياح من العالم في تخصص السياحة الدينية تحديدا؟ أشوفها حاجة سلسلوقة. احنا حصل طفرة غير عادية في عدد السياح الحمد لله في الفترة الأخيرة بشكل يشرف ويفرح جدا أي مصري. لازم يفرح بالإنجاز اللي نعمله. احنا للأسف بعد طبعا ثورة 2011 زي ما كلنا عارفين لعدم الاستقرار السياسي تراجعت شويه السياحه، لا كتير مش شويه للاسف رجعت بحجم كبير جدا. وبعدين حتى 2016 لما حصل حادثه الطائره الروسيه اللي وقعت العدد قلت كمان عن كده، بقى وصلنا لغايه 5.5 مليون بعد ما كنا في 2010 كان العدد 14 1.7 مليون. ده كانت قمة 2010. بالمناسبة وصلنا لكام دلوقتي؟ ما انا هقول لحضرتك يعني حاجة متشرفة، فانا حاجة تفرح يعني. يمكن حضرتك بتقول 2016 يعني بقى هنتكلم في الثلاث سنين الأخيرة. ايوه حصل ايه بقى؟ كنا فضلنا في تراجع تراجع البناء. طبعا مش هنخش في الأحداث، حضرتك عارفينها كلنا، كلنا المسلمين عارفينها. خلينا في الجانب الإيجابي. 2016 كانت من أسوأ السنين للسياحة المصرية بعد سقوط الطيارة الروسية، بس بعد كده حصل استقرار قوي جدا بالذات في الحالة الأمنية في مصر، استقرار سياسي واستقرار أمني، طرق اتفتحت جديدة، ابتدت دعاية التسويق السياحي بقى على مستوى علمي، بقى على مستوى كويس، مش اي حاجه. ما ننساش يا فندم جولات السيد الرئيس في عدد كبير، لا ده تقريبا زار دول العالم كلها، وكل دوله كان بيزورها كان بيتفتح سوق جديد للسياحه. من حريص جدا في جولاته على النقطه دي. أيوة. ان هو من ضمن التبادل التجاري ان هو يتكلم في موضوع زودوا عدد السياح لمصر. أيوة. افتحوا خطوط طيران، افتحوا عدد، وفعلا كل بعد مثلا نروح الصين هوب الزياده زادت. كل ما نروح دوله تلاقي الاعداد مع الدوله لظهرها اسواق جديده لم نقل بعد اسيا. احنا ما كناش اقوياء في اسيا قبل كده، في شرق اسيا. أيوة. دلوقتي في اسيا قويه جدا. فنرجع تاني للأعداد. من 2016 كنا 5 مليون وفاصل 7، جت في 2017 بقت 9.8، جت في الحمد لله في 2018 وصلت 11.4، وده طبعا كويس قوي. جد يعني زادت 47% السياحة زادت من 2016. طبعا ده على الهيل. النص الأول لسه عدد ما وصلش رسميا، إنما النص الأول من 2019 الأعداد إن شاء الله هتزيد بكمية كويسة جدا، بحجم كويس جدا عن 2010. حتى الآن الأعداد ما فيش حاجة رسمية، بس عدد أكتر من 2010. هو ده احنا بنرجئه طبعا، زي ما ايمان قالت الجولات بتاعه السيد الرئيس، الاستثمار اللي بيدخل كمان للبلد في الفتره الاخيره، الحاله الامنيه والاستقرار، الشعب نفسه. يعني لما بنلاقي اي سايح او سياح او افواج بنقدر نتعامل معهم بثقافه معينه. نرجع لموضوع السياحه الدينيه. جزء كبير من السياحه اللي بتيجي لمصر دي سياحه بتبقى من ضمن الجولة لازم يصوروا حاجات دينية، واللي يفرح ان المصريين كمان بقى عندهم وعي، بقى يروحوا الى مناطق. انا لسه جاي دلوقتي من شارع المعز. شارع المعز هيكون لينا معاه جولة وكلمات كتيرة جدا، لان شيء سعيد جدا ان نلاقي شبابنا، وبقول شبابنا وتحتيها خطوط كتيرة، بيقوموا بالتعرف وبجولات، بيلموا بعض كصحبة ويذهبوا لشارع المعز يتجولوا فيها. بس اسمح لي نرجئ هذا الحوار بعد موجز 1:30. تفضل يا فندم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وساعتنا الآن 1:30 موعد موجز الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس مجلس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية. الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب تواصل اليوم تلقي الأسئلة لجلسة اسأل الرئيس. الرئاسة التونسية تعلن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما. الجيش الليبي يعلن حالة التأهب القصوى في جميع محاور العاصمة طرابلس تمهيدا لعملية عسكرية لتحرير العاصمة. مسؤولون من تركيا والولايات المتحدة يواصلون إجراء محادثات بشأن المنطقة الآمنة في شمال سوريا. المملكة المتحدة تكلف بحريتها بمرافقة السفن التي ترفع العلم البريطاني عبر مضيق هرمز. مقتل 30 عنصرا من ميليشيا الحوثي في اشتباكات مع القوات اليمنية بمحافظة الضالع جنوب اليمن. كوريا الجنوبية تطالب جارتها الشمالية بالتوقف عن الممارسات الاستفزازية في شبه الجزيرة الكورية. وأخيرا رئيس وزراء بريطانيا الجديد يؤكد التزامه باتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في موعده المقرر في 31 من أكتوبر القادم. قدمت القاهرة سيداتي وسادتي موجزا لأهم وآخر الأنباء. من جديد عدنا سيداتي وسادتي لفترتنا السياحية في استوديو 2 زي كل يوم خميس. ضفنا النهاردة الخبير السياحي والمرشد السياحي عاصم يحيى خليل. كنا بنتكلم في مواضيع كتيرة عن رحلات ضيوف الرحمن وعن دور قطاع السياحة في توفير الخدمات لهم، وتطرقنا لحوارات كتيرة، وصلنا لبعض الأماكن السياحية الدينية في مصر، وصلنا لشارع المعز. مش بس شارع المعز، ده على سبيل المثال. على سبيل المثال أنا برضو أنا بعد إذنك أنا قلت شارع المعز لأن فعلا أنا بلاقي معظم اللي فيه شباب، وبيهمني قوي موضوع الشباب إن هو ابتدى إن هو يغير، بدل بقى ما يروح مولات ويروح سينمات ويروح ملاهي، لا ده ابتدى إن هو يتعرف على الأماكن الجميلة اللي في بلده، عشان كده أنا قلت شباب. ودي مهمة جدا. والحقيقة أنا يعني الهيئة التنمية الأثار والتنمية الثقافية عاملين مجهود رائع. أنا كنت النهاردة كنت في جولة في القاهرة الإسلامية، ورحت أحمد البطلون، جامع أحمد البطلون، ورحت قصر الأمير طاز اللي في السيوفية، شارع السيوفية جنب شارع باب الوزير. لقيت عاملين حاجة ممتازة قوي. الناس اللي ساكنين في المنطقة دي ناس بسطاء جدا. الناس ما كانوش بيهتموا بالأثر، وللأسف يعني شفنا صور قديمة ان كان بيرموا قمامة في الأماكن ومحدش مهتم وحاجة مضايقاهم ومفيش أي محاولات للاهتمام بيها. لقيت لما حصل ترميمات وبدأت يعملوا مواقف، يعني بيعملوا حاجات ثقافية في الجوامع دي، في القصور دي، القصور الإسلامية القديمة، يعني لقيتهم بدأوا يعملوا عروض فنية، عروض فنية، يعني بقى في مسرحية بيعملوا تنورة، بيعملوا تعليم حتى أطفال، حتى في عروض للأطفال كنت لسه أقول لحضرتك، يعني فصول تقوية رسمة والفنون، ورش للرسم وتعليم بيت العود كمان، بيت العود. أول ما بدأوا يعملوا حاجات زي كده، مش مجرد ما بقاش أثر صم، يعني أكيد. مجرد حاجة ناس خشفها مرة ومش براها معها تانية، لا بيعملوا نشاطات جوه الأماكن الأثرية دي، فبدأ الناس ترتبط بيها أكتر. منها بعرف تاريخ المكان من إمتى موجود، إيه الأحداث الثقافية والتاريخية اللي شاهدها، وكمان بستفيد حاجات حديثة إن أنا أتعلم حاجة جديدة أو أعرف معلومة جديدة. أهم حاجة إن هو ارتباط المنطقة بالأثر، يعني بقى مفيدة بالنسبة لهم، بقى هم يحافظوا عليها، بقى هم يهتموا بنظافتها، بقى هم يحبوها، بقى هم كمان يفندم مرشدين للسياح. عايز اقول كده كمان يفتخروا بيها، مش مجرد مكان بيعدوا عليه كل يوم وخلاص، لا بقى حاجة مهمة بالنسبة لهم، هم كمان بقوا واجهة للسياح. السياح لما بيشوف بقى الشباب بالطريقة دي بيفكر ازاي، فده توجه كويس جدا. طبعا انا كسائح لما اخش منطقه والاقي الناس محافظه عليها والناس بتزورها، انا هطمن ان انا اجي ازورها. فعشان كده السياحه الداخليه لمصر دي شيء مهم جدا. انا بطمن كمان على ثقافه الشعب نفسه، تمام، ان الشعب ده فاهم قيمه الاثر. ما عايزين نعمل انتماء بقى، يعني عايزين نقوي الانتماء في الشعب المصري. دي الحاجات اللي تقوي الانتماء، لما يزور اي اثار اسلاميه او حتى كنايس او او او معابد قديمه ويحبها ويحترمها، ده يتقوي الانتماء في الشعب المصري لا شك، وده اللي احنا محتاجينه الايام دي اكيد. طيب لو احنا سيبنا شارع المعز وقلنا اماكن تانية ايه ممكن ان احنا يعني نهديها لعاشقي زياره الاماكن السياحيه الدينيه. ده مصر يا استاذ ايمان غنيه جدا جدا بالسياحه الدينيه، سواء قبطيه او سواء اسلاميه. يعني احنا روحنا مصر، منطقه مصر القديمه، ولا حتى زي ما انت بتقول او حتى يهوديه، او حتى يهوديه، ما احنا لسه اهو هنتكلم عن مصر القديمه. تلاقي الكنيسه المعلقه، لو تروح الكنيسه المعلقه تلاقي الزوار المسلمين اكتر من الزوار المسيحيين، والله عدد مهوله بتروح تتفرج عشان جميله، حاجه غريبه. كنيسه معلقه بين برجين، ايه الفن ده؟ يعني كنيسه كبيره متعلقه على اجزاء شجر، كنيسة معلقة، الفن جوه، تستمتعي بجمال اللوحات اللي جوه في الكنيسة المعلقة، من أقدم الكنائس في مصر، حاجة فخر، ومفروض تبقى في رحلة المقدسة، العائلة المقدسة اللي بنعملها دلوقتي هتكون فيها. كنيسة سان جورج، في هناك المعبد اليهودي بتاع بن عزر، الجمال الفن اللي جوه برضو حاجة مبهرة. في مصر القديمة، مصر القديمة جوه، عندي يعني سهل جدا، كل الناس تروحها، تركب مترو الأنفاق، تنزل في ماري جرجس، تمشي شوية مفيش خمس دقايق تنزل في شوارع مصر القديمة، تتفرج على فوق 40 كنيسة هناك. احنا كمان في إجازة وكمان في موسم الأعياد جاي، فدي برضو دعوة ظريفة لكل الناس ياخدوا أولادهم وأطفالهم ويروحوا يشوفوا الأماكن اللي هم ما شافوهاش قبل كده. طب أستاذ استوعب، بمناسبة إن احنا في الصيف وبمناسبة إن أعداد كبيرة بيروحوا الساحل الشمالي، يا ريت الناس اللي في الساحل الشمالي لو بيسمعونا يفضوا هم قاعدين أسبوع 10 أيام، طب ما يفضوا نص يوم ياخدوا العربية ويروحوا يتفرجوا على المتحف الحربي اللي في العالمين. في منتهى الجمال، اتجدد دلوقتي وبقى حاجة روعة. هيشوفوا ايه؟ هيشوفوا اولا مقسم الى قاعات، القاعة المصرية، القاعة البريطانية، القاعة الالمانية، القاعة الايطالية. ايه الاسلحة اللي كانوا بيستخدموها؟ ازاي العساكر اللي كانوا على مر التاريخ، على مر، لا على مر الحرب العالمية الثانية، حرب العالمين، على مر حرب العالمين، حرب العالمين الثانية. استأذنك خبر عاجل. نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي ببالغ الحزن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي والذي وافته المنية اليوم. وقدم الرئيس السيسي خالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الراحل وللشعب التونسي الشقيق، مؤكدا أن إسهامات الرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر صورته حياة وفعالية في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا. سيدتي سادتي، من القاهرة قدمنا لحضراتكم هذا النبأ العاجل من قطاع الأخبار. نعود لحوارنا مع ضيفنا الكريم. ماذا توقفنا؟ توقفنا عند متحف العالمين الحربي. أيوة. فترة مهمة جدا في تاريخ العالم، مش في تاريخ مصر بس، تاريخ العالم كله، نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية. متحف رائع، متجدد، من الجيش جدده بطريقة رائعة. قاعات في مفترينات منتهى الجمال، تعلمنا بترتيب سهل وواضح جدا لبس الأزياء، لبس الجنود، أسلحتهم يستخدموها إيه، اللي حصل في الحرب إيه، وصف الحرب، الحرب حصل إيه في العالمين. نقطة مهمة جدا في تاريخ مصر وتاريخ العالم كله، يعني الحرب يعني ممكن تاريخ العالم كله يتغير في حرب العالمين دي. تخيل حضرتك في أهميته. وجنبه على طول يطلع بعربية، يخلصوا المتحف يطلع بعربية يشوفوا مقابر الكومنولث اللي هم المقابر الحلفاء. في منتهى الجمال الكلمات اللي عشان كلهم كان شباب صغير اللي توفى، فكل واحد كاتبين على مقابرهم كلمات بسيطة بينعوا فيها المتوفين بلغة معينة، باللغة الإنجليزية. بس كلام بسيط ويتسارة، حاجة مؤثرة جدا، وفي منتهى الجمال والنظافة المكان يستاهل. بقى انت مش عارف شوية، طبعا مش اقول يعني مش عايز اقول قدام قرية ايه، قرية كبيرة قوي معروفة، قرية سياحية معروفة في الساحل الشمالي قدامها على طول. يعني اكبر قرية سياحية في الساحل الشمالي هي قدامها، ما تهوش خالص على الطريق الساحلي. يطلع بعد شوية يروحوا يشوفوا المقابر الايطالي كلها رخام في منتهى الجمال برضو. والمقابر الالماني التصميم برضو رأي. حاجه غريبه ما اظنش معظم المصريين ما شافوهاش. اكيد انتوا في الساحل الشمالي. طب ما يعني نص يوم بس شوف حاجه دي، امشوا شويه كمان قرب مرسى مطروح مش بعيده قوي برضو، تشوفوا متحف رامل. الدوله دفعت كتير جدا في اعداد المتاحف دي، للاسف المصريين كتير ما سمعوش حتى عنها. طب روحوا انتوا في الساحل، روحوا اتفرجوا على متحف رامل اللي عادته تكلف كتير جدا عشان يعد. يمكن هواة التصوير كمان في مصر وفي العالم، ناس كتير قوي بتحب التصوير في الاماكن السياحيه دي. وكان يمكن في دعوه من وزاره السياحه الاسبوع اللي فات اتكلمنا عنها، ان هم بيقولوا في مبادره لاحسن صوره بتعبر عن جمال مصر، اتصور وارفع على السوشيال ميديا علشان توري العالم كله وتدعو العالم كله ان يشوف الاماكن دي. هذه الحاجات اللي يعني عايزين ايجابيه جدا وعايزين نكترها، وعايزين يعني ليه في المدارس مثلا فتره الصيف، انا فتره الصيف نعمل المدارس ليه تقطع نشاطها او الجامعات تقطع نشاطها؟ ما يا جماعه احنا هنعمل رحله، بس مش مجرد نروح البحر نروح لا بحر نتثقف مثلا نتثقف من ضمن بلدنا. من ضمن البرنامج السياحي حضرتك كنت بتقول وبتوجه دعوه لزائري قاطني الساحل الشمالي الان والاماكن الجميله اللي انت قلتها، وانتوا في جولتكم روحوا بقى شوفوا العالمين الجديدة وصلت لإيه، المشاريع الجديدة وصلت لإيه، المستثمرين اللي بيتهدفوا دلوقتي على إقامة المشروعات الاستثمارية في العالمين، شوفوا بلدكم يعني مسيرتها إيه في التنمية، يعني شوفوا العالمين كانت إيه وشوفوا بقت إيه دلوقتي. حقيقة خطة عبقرية من الإدارة المصرية إنها تدخل في العالمين الجديدة. كانت منطقة بسيطة جدا، ما كانش فيها حاجة خالص، كانت صحراء مهملة وكان بعض القرى السياحية. دلوقتي أنا لسه يعني كنت جاي من عدة أيام، لا يعني حاجة يعني تضاهي سنغافورة، سنغافور تضاهي دبي، كمية المباني وباينة أوريدي في سرعة غير عادية، اتبنى مباني رهيبة، البانرز اللي هي بتوري المباني، ايه الجمال ده، ايه الفخامة دي. وهناك مجلس عاملين مجلس وزراء، انا لسه كنت هقول لحضرتك كان الاجتماع بالامس اعتقد بالزبط. اجتماع مجلس الوزراء في العالمين لاول مرة، ده معناه ايه؟ معناه يعني انا بوري العالم انا وصلت لايه، ونقلت أجهزة الدولة وبعمل اجتماع مش في العاصمة بس القاهرة مثلا، لا انا في كل الاطراف، أنا في كل اب يعني انا دي مش مكان للترفيه، لا ده مكان اقامة دائم. لا وبنين حضرتك شفت المباني، في مباني عالية جدا طبعا فاخرة جدا، ده إبهار، على البحر مبهرة، وفي برضو يعني على الطريق يعني استغلوا ده قيمة مضافة للمنطقة. كان الطريق السعدي بيعدي جنب بحر، لا رجعوه ورا خالص بس كل المنطقة دي تستغل. فطبعا دي حضرتك متخيل العائد الاقتصادي للدولة المصرية من بيع الأراضي دي كلها، حاجة رهيبة. وحضرتك كمان لو تجولت ما بين مواقع الإنترنت وشفت يعني شوف مثلا عربية وسكاي نيوز وغيرها وغيرها وغيرها، وهم نشرين صورة اجتماع مجلس الوزراء في العالمين، شيء جميل جدا يعني. كل ده دعاية تتحدث عن نفسه طبعا، المبنى نفسه حاجة جميلة رائعة المبنى نفسه من بره. للأسف ما دخلتوش من جوه لسه، بس من بره احنا شفنا الصور الجمال. يعني شوف حضرتك الصور ازاي ده تم بهذا الإنجاز في وقت قياسي، يعني فعلا عبقرية المصر، ومن أرض ملهاش قيمة مرتفعة لفجأة، بالذات اللي هي كانت بتزور حركة الطريق كان جنب البحر، فكل اللي بعد شرق الطريق لجنوب الطريق ده ما كانش ليه أي قيمة. أنت مجرد أنك فكرت أنك ترجع الطريق ورا، وكل المنطقة دي بقت منطقة إعمار جديدة ومنطقة على أعلى مستوى. ممكن تفهم المستمع اللي سمع دلوقتي يعني إيه رجعت الطريق ورا؟ فهمه. كان الطريق الساحلي بيمشي زي ما حضرتك عارف، بيطلع من اسكندرية، بيطلع جنب بقى القرى السياحية بدون ذكر أسمائها، من عند موازي للبحر، موازي للبحر يعني ما أنا ماشي على الطريق شايف البحر على يميني، شايف البحر على يميني، والطريق يعني كان مجرد مساحة تكفي لقرية سياحية من عدة شاليهات وانتهينا على كده. فعلا راحت الدولة لتفكير الإدارة الرائعة اللي احنا اللي ماسكة دلوقتي، راحت مرجع الطريق، رجعته كذا يعني كيلو شوية. بعد الطريق على البحر رجعته كذا كيلو ورا جوه الصحراء، فكل المنطقة دي اللي كانت مهملة جنوب الطريق بقت دخلة، بقت على البحر، بقت اسمها البحر. أنا ببيع لك الشقة دي أنت على البحر، ومعنى على البحر يعني اضرب بقى في أضعف، اضرب في أضعف، في أضعف أرقام. بقيت دخلت حتى نفسيا أنت بقيتش بقى جنوب الطريق، لا أنت بقيت على البحر جوه المنطقة العمرانية بتاعة العالمين الجديدة. ومجرد تقول لك أنا في العالمين الجديدة بتشوف المباني الموجودة، لا خلاص أنا مستعد أدفع أي مبلغ وبأسكن في المنطقة دي، مستعد أستثمر فلوسي كمستثمر أبني قرية، أبني مدرسة، أبني جامعة، زي ما بيبنوا جامعة، أستثمر فلوسي في المنطقة دي عشان بقت قيمة مضافة، بقت منطقة ناجحة، بقى منطقة مدرة للأرباح الاستثمارية. اسمح لي يا فندم، زي ما بيقول دكتور مصطفى مدبولي، إن إنشاء المدينة يأتي في إطار خطة الدولة لإنشاء عدد من المدن من أهداف إنشاء مدينة العالمين الجديد، استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة. يعني مش مصيف، العالمين ما بقتش مصيف، لا دي مدينة هتستوعب عدد من السكان يعني إقامة دايمة. لا يا فندم، مفيش مصيف، في جامعة مثلا، جمعية مدارس، يعني جمعوا مستشفيات للوزراء، مصانع، مكان الوزارة مش رح يصيفوا الناس، رح يشتغل مصانع كمان. لا خلاص بقى، دي هتبقى بلد. أيوة. هتبقى بلد كاملة، مدينة كاملة، بس على مستوى بقى رائع. يتجنبوا فيها أي أخطاء. يعني تضاهي العاصمة الإدارية الجديدة. أيوة. بنفس المستوى، بنفس أحدث من العاصمة الإدارية، بنفس التفكير، بنفس المستوى المرتفع جدا من الرقي في الشوارع، والرقي في الخدمات، الرقي في البنية الأساسية على أعلى مستوى. أنا يمكن فخور وأنا ماشي فيها. طيب عايزين برضو نفهم المستمع دلوقتي ضيفنا الكريم اللي بيقول لك يعني إحنا كنا عاوزين لسه مقر لمجلس الوزراء يروح، طب ما هو ما كان كفاية عليهم اللي في القاهرة، نفهمه ده معناها ايه. لا يا فندم، لما تعملي، لما احنا عاوزين نطلع بالقاهره بقى، القاهره دلوقتي بقت مكدسه وكلنا طبعا بنعاني من المرور. ما احنا بنعمل المدينه الاداريه، العاصمه الاداريه الجديده دي، عايزين نسحب الناس بقى بره القاهره، كفايه القاهره بتاعتي. عايزين نقول للمستمع لما انا اسحب الوزارات للعاصمه الاداريه ده هيعمل ايه للقاهره؟ قيمه اولا حتى خلاص بقى الدنيا هتفضى خالص، الدنيا هتفضى، نعرض نتنفس. يعني شوف زي شارع مثلا، من اي شارع في الزمالك، شوف انت ازاي بتعاني ان انت تدخل وتخرج منه، اي حي في كم كبير قوي من اي حي، اي حي ما وسط البلد بيعاني، عشان مجلس الشعب مثلا موجود هناك، ومجمع التحرير، المجمع، الخطه ان مجمع التحرير بالكامل ينتقل، كل الحاجات اللي هتنتقل هيفضى المبنى ده. فتخيلي الروقان بقى اللي احنا بقى فيه، طبعا تبقى حاجه جميله. الزحام هينتقل الى هناك؟ لا لا يا فندم، لا هو هيتوزع هناك، لا مش، لا مفيش زحام هناك، عشان البنى هناك بطريقه علميه، الطرق استيعاب، قدره استيعابيه مهيئه لاستقبال اعداد مهوله، الطرق واسعه، الطرق مترتبه مظبوط. القاهره معموله، الخديوي اسماعيل عملها في 1850، ما كانش عامل حسابه لما في 9 مليون عربيه، ما كانش عالم في 80 20 مليون عايش في مصر، ما كانش عامل حسابه على الكلام ده. لما اتبنت القاهره فاحنا لا، دي بقى معمول حسابها المره دي، التخطيط معمول حسابه ان مهما عدد كترت لا في مساحه. عايزين يعني زي عايزين نغزو الصحراء، نعاد نغزو الصحراء. احنا بدأنا من فتره برضه، واحنا في اعتبارنا ان احنا نتفادى اي مشكله لاحفادنا مش لاولادنا. يعني اسمح لي، انا سمعت تعبير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يقدره في مسيرته يا رب على تقديم كل ما يتمناه لمصر، بيقول لك قالوا لي ان في مشكله ما هتقابل جيل 2036، تخيل 2036، يعني هيكون ناس كثيره ماتوا، ناس كتير. قال احنا لازم نحلها لهم، احنا مش هنورث ولادنا واحفادنا المشاكل، احنا عايزين نقدم لهم حياه جميله. يعني شوف قد ايه التخطيط للمستقبل، مش انا بس بعمل حساب النهارده. يا فندم هم واكد كده في كذا خطاب من الخطابات، كذا خطاب من الخطابات، وقال ان انا بخطط ل 2030. ايوه انا بفكر للمستقبل. والاصلاح الاقتصادي احنا خلنا فيه ده ليه؟ مش تعبنا في الاسعار وتعبنا وبس، الحمد لله الشعب المصري واعي وتحمل الاعباء الاقتصاديه دي، بس بدينا نجري فيها. عشان كده في كل حسين. كلمة للرئيس بيوجه في بدايتها الشكر والتحية لتحمل الشعب المصري لكل المعاناة اللي عانيها من 2011 لحتى الآن. وأنا متأكد كأنا دارس اقتصاد، بقول لحضرتك خطوات صح، وللطريق الطريق اللي احنا ماشيين فيه دوت أكيد هنجني أثره قريب جدا إن شاء الله. بدأنا نشوف، احنا بدأنا الحمد لله جاني السفر طبعا، بدأنا جاني السفر. ضيفنا الكريم، احنا سعداء جدا بوجودك معنا في الفترة دي، الخبير والمرشد السياحي عاصم يحيى خليل، نورتنا وأضقت لينا جوانب جميلة قوي في حواراتنا. نتمنى ان شاء الله نجتمع معك في فترة قادمة ومزيد من الأخبار الجميلة المشرقة. انا اتشرفت سليمان، واتشرفت بالمقابلة معاكم، ورب يكون كنت مفيدة للسادة المستمعين. شكرا فندم نيابة عن كل المستمعين، وبعتذر للمستمعين اللي كانوا معنا على صفحتنا لأننا اتجهنا في حوارنا جهة أخرى، السياحة الدينية وما شابه ذلك، فعذرا على عدم تناول رسائل حضراتكم. شكرا لكم وشكرا لضيفنا الكريم. شكرا يا فندم. شكرا. الخميس القادم يتجدد الموعد مع فترتنا السياحية. كل الشكر لرئيس التحرير أحمد دياب. على هندسة الهواء كان معنا وسام محمد، وكنا معا أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم، تقى نور الدين. وأخرجت لنا هذا اللقاء نسرين نبيل، شكرا لها، وانتظرونا الخميس القادم إن شاء الله مع فترتنا السياحية.